يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من دنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم، مهرجان النجوم لقاء أسبوعي، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في لقائنا المتجدد عبر الأثير. ويستضيف البرنامج اليوم نجما جديدا تألق في سماء الفن، بدأ رحلته الفنية منذ نصف قرن، عمل بالمسرح ثم بالسينما، وقدم أعمالا فنية هامة في تاريخ السينما المصرية. قدم فيلم سلامة، جعلوني مجرما، الغريب، أين عمري، بين القصرين، قصر الشوق والسكرية، الإخوة الأعداء، والعديد أيضا من الأعمال الفنية والناجحة. ضيفنا هو الفنان القدير الأستاذ يحيى شاهين. الأستاذ يحيى شاهين، بنرحب بيك في البرنامج. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة حضرتك قطعت رحلة طويلة مع الفن، وخاصة فن التمثيل، سواء على المسرح أو في السينما أو في الإذاعة أو في التلفزيون، وهي مجالات متعددة حضرتك قدمت فيها أعمال متعددة ومتميزة خلال فترة ما يقرب من نصف قرن، نقول تقريبا 50 سنة. لو عدنا معا لبداية هذه الرحلة وكيف بدأت، والظروف أو الملابسات اللي أحاطت بنشأتك الأولى واللي أدت لاتجاهك أو حبك للفن، هل بتذكر فترة أو مرحلة الطفولة، وهل كان في اتجاه للفن في هذه المرحلة المبكرة من حياتك؟ أنا من طفولتي كنت هاوي التمثيل. ليلي كنا في كل أسبوع نروح السينما الصمتة، كان يميها صمتة، وبعدين جات السينما الناطقة شدتنا أكتر. بعدين في مراحل تعليمي كلها تقريبا كنت رئيس فرق التمثيل، حتى في الابتدائي كنت رئيس فرق التمثيل مدرسة عبدين الابتدائية في شارع الدواوين. وكنا بنعمل حفلات سنوية للأهالي والمدارس السنوية، فعملنا مسابقة بيننا وبين المدارس السنوية، كسبنا المدارس السنوية وإحنا أطفال. من هنا كان الهواية متغلب عليا جدا في مراحل تعليمي. رحت الصنايع الثانوي، رحت الصنايع العباسية الصناعية الفنون التطبيقية، كنت رئيس مدرسة رئيس فرقة التمثيل في الفترة دي كلها. وبعدين تخرجت كمهندس نسيج، فعينوني في المحلة الكبرى، كان سنة 35 تقريبا، عينوني في المحلة الكبرى، وكانت معي والدتي، وكان الله يرحمه والدي كان توفى من زمان من ابتدائي، وكان أمي كل حاجة في حياتي. فما قلت فضلت، عرضوا علي أن أنا أخش كهاوي في الفرقة القومية في الأوبرا، فوافقت على طول بدون تردد. يعني هنا في الكهاوي باخد ثلاثة، بيدونا 3 جنيه مصاريف انتقال، وكمهندس نسيج 8 جنيه كان أول تعيين في المحلة الكبرى. ففضلت أن أنا أخش كهاوي تمثيل في الفرقة القومية. وحضرتك تركت يعني عملك بالمحلة الكبرى كمهندس نسيج؟ أيوة، ما روحتش خالص، يعني ما باشرتش العمل خالص. فمن سنتها بقى ابتديت كلمة كلمتين في الفرقة القومية لحد سنة 46، كنت البطل الوحيد الموجود، الشاب الموجود في الفرقة القومية. عملت ويذرينج هايتس لإيميلي برونتي، وبعدين حضرتك عملتها أيضا فيلم سينمائي باسم الغريب. الغريب من حبي في الرواية، لأن أنا كنت شفتها من لورانس أوليفيه ومير الأوبرن، وأثرت فيها جدا. لما جت تعرض في الفرقة القومية كان سندين البطولة الأستاذ أحمد علام، لأنه كان اسم كبير طبعا، وكان ممثل كبير وكان أستاذنا يعني. فأنا معرفش يعني، قلت عايز أمثل الدور ده ولو يوم واحد. ورحت متقدم لخليل مطران مدير الفرقة في الفترة دي، وقلت له أنا عايز أمثل الدور ده يوم واحد، اعملوا الامتحان، اعملوا اللجنة وشوفوني، أنا هعمل جزء من المسرحية. كنت خدت المسرحية من فتوح نشاطي وحفظت الجزء الأخير، ولا زلت أذكره لحد النهاردة لأنه أثر في حياتي تماما حقيقة. إزاي؟ يعني نكمل القصة وبعدين نشوف أثر إزاي في حياة حضرتك. يعني بدليل أنه لما ربنا أكرمني ووفقني وبقى عندي إمكانيات أن أنا أعمل فيلم، عملت الغريب لأنها هي نفس القصة، اقتبسناها أنا وحسين حلم المهندس الحقيقة الكاتب الكبير، وقعدنا عملناها طبق الأصل، وكان له نجاح، كان له صدى كبير جدا، ولا زال لحد النهاردة فيلم الغريب بيتعرض. الحقيقة من أحسن درامات قريتها، وهي ولو أنها الرواية الوحيدة لإيميلي برونتي. بعدين عملت شارلوت لأختها، شارلوت برونتي جين إير كمان مع ماجدة، كانت إنتاج ماجدة. حقيقة الرواية دي أثرت في حياتي تماما. حضرتك قلت لي أنك بتذكر يعني نهاية الرواية، حضرتك بتذكر بعض سطور منها دلوقتي؟ أقدر أقولها لك. تفضل. وأنا أضرع إليك أيها الجبار ألا تحييها إلا وسط نيرانك الأبدية. أين أنت الآن أكدي؟ أين أنت؟ لا تجيبين. وهل اكترثت يوما لآلامي؟ إذن فاسمعي هذه الصلاة التي سأتلوها بقية العمر إلى أن يجف لساني في فمي. كاترين إرنشو، ليتك لا تجدين راحة في مثواك الأخير ما دمت أنا على قيد الحياة. ليتك تحشرين يوم البعث في زمرة الهالكين وأنا قتلتك. ليكن، لازميني إذن ملازمة الضحايا لقاتليها. كوني في رفقتي إلى أبد الآبدين. إنما أنا جثمانك الهامد وأنت روحي المدنحة. لم يعش هيثكليف بعد اليوم إلا ليبعث كاترين بين الأحياء، ولم تمت كاترين إلا ليصبح هيثكليف جثة مخبولة تترنح كالسكارى على الأرض. لكن إلى أن نلتقي في العالم الثاني سأضرب وأحبك وأضرب وأحبك وأضرب وأحبك وأضرب وأحبك. يعني واضح ان حضرتك منفعل قوي بهذه الشخصية، واعتقد ان من بين الشخصيات ايضا اللي حضرتك قدمتها خلال حياتك الفنية الطويلة يمكن شخصية السيد احمد عبد الجواد، وهي شخصية اخرى كان لها ايضا بصمة على حضرتك وحضرتك كان لك بصمة عليها. الحمد لله. الحقيقة انا من الناس اللي بيحبوا الاديب نجيب محفوظ، واعتقد انه الاستاذ نجيب محفوظ بيعتز جدا بثلاثية الاخر، والمشاهدين ايضا والقراء. فالحقيقة لما عملتها انا ما عانيتش كتير فيها، لانه الحقيقة كانت يعني حسيت بيها دخلت جوايا، ولذلك كان الاداء تقريبا اعتقد انه كان يعني كما يتصور الأستاذ نجيب محفوظ. هو بالتأكيد، ويمكن يعني حضرتك جسدت شخصية السيد أحمد عبد الجواد تجسيد ممتاز جدا، لدرجة أننا حسينا أنها هي شخصية حقيقية بتتحرك أمامنا على الشاشة. وهي فعلا شخصية حقيقية، يعني الأستاذ نجيب محفوظ كتبها كشخصية حقيقية كان لها دورها في هذا الوقت. أجب لك ملوخية. وبعدين معاك يا بيه. يوه، وانا عملت حاجة؟ كل ده وما عملتيش. انا عايز افهم، بتصبيني ليه؟ كر ولا الدقل ولا بغدادة؟ لا كر ولا بغدادة، خايفة منك يا سي احمد. انا؟ انت ملكش امان، انت حسن الختام. اخسى عليك، ما تخلينيش اشعلق بيك وبعدين توقع. معاش اللي وقعك، انت هنا وهتفضلي هنا على طول. وازاي ده بس حاجة وانا صبية عالمة؟ انا هخليكي ستهم، شقة وفرش ولبس وقبها. قلت ايه يا جميل؟ طب ليه ما تاخد لكش عوام تسهر فيها وتتبسط وتقابل فيها اصحابك؟ انا بقول ناخد شقة عوام، ولا انا يعني مش وش عواوي؟ حاضر هاخد لك عواوي. الفنان الاستاذ يحيى شاهين، حضرتك ذكرت ان رحلتك الفنية بدأت من سنة 35 على المسرح، من خلال المسرح القومي وما قدمته من مسرحيات خلال هذه الفترة حتى سنة 46، واعتقد ان ده كانت بداية انتقال حضرتك لمجال السينما، واول فيلم حضرتك قدمته على الشاشة الفضية كان فيلم سلامة على ما اذكر. هو فعلا كان فيلم سلامة، بس يعني في الفترة دي اللي قلت لها قلتها لحضرتك في المسرح تنقلت، يعني اشتغلت مع فرقة فاطمة رشدي ولفينا الشرق كله، اشتغلت مع الأستاذ يوسف وهبي في فرقة رمسيس، ولو انه يعني شهر او شهرين حاجة زي كده، انما اقصد اقول ان انا برضو يعني ما قعدتش المدة كلها في الفرقة القومية، بقيت اطلع وارجع تاني واطلع وارجع تاني للفرقة القومية، انما ختمت بالفرقة القومية سنة 46، كنت الفتى الأول للفرقة في هذا الوقت، وعملت مسرحية وذرينج هايتس وأخذت فيها الجائزة على فرقة الكوميدي فرانسيز نفسها. المدير طلع وكتب في لوحة الشرف في الأوبرا إن أحسن هيسكليف شفته في حياتي هو يحيى شاهين، ودي شهادة تقدير أعتقد أن حضرتك بتعتز بيها. هل كانت يعني هذا النجاح كان بداية يعني أو الخطوة اللي وصلتك للسينما؟ لا والله، أنا بديت سينما قبل 46، قبل يعني أنا عملت قبل فيلم سلامة؟ لا، في فيلم سلامة كانت 42، كان سنة 42، كنت بعمل في الفترة دي دور صغير في رواية عزيز باشا أباظة اللي هي بيس ولبنى، وكانت شافتها أم كلثوم وكانت عرض عليها الرواية بتاعت سلامة، فكانوا مرشحين لها أشخاص تانين، أحمد علام والأستاذ حسين رياض والأستاذ حسين صدقي، وبعدين هي قالت لهم لا أنا عايزة يحيى شاهين، فتوج مصراحي جالي في الفرقة واتفق معايا على اني اعمل له فيلمين، اللي هو سلامة وفيلم تاني اسمه المظاهر بطولتي مع رجاء عبده. الفنان يحيى شاهين، إذا كنت حضرتك يعني بدأت رحلة طويلة مع فن التمثيل، فحضرتك كنت أساسا فنان، يعني حضرتك درست فن النسيج قبل فن التمثيل، هل تركت هذا الفن نهائيا منذ يعني اتجاهك نحو التمثيل، ولا أيضا كنت بتتخذه كهواية بجانب فن التمثيل؟ في الحقيقة يعني أقول لك الصراحة أنه لا، ما يعني بعد ما شقيت طريقي يعني حسيت ان انا يعني بألاقي بعض الرضا وبعض الاعجاب وبعض ولقيت في امل ان انا ابقى ممثل كويس، تفرغت تماما للتمثيل. ولذلك انا من الناس اللي ما يقدروش يجمعوا، يعني كتير دلوقتي انا في وقتنا هذا يقولوا ما تخرج، ده انت ممكن تخرج. قلت لهم لا، انا ممثل فقط، لانه ما احبش ان انا اشتغل عملين او ثلاثة في وقت واحد. يعني هو ايمان بالتخصص. بالتخصص، انا احب التخصص، لانه يعني حتى بيعرض عليا في نفس الوقت مثلا فيلم ومثلا اذاعة ومسرح، ما اشتغل حاجة واحدة بس منهم. الفنان الأستاذ يحيى شاهين، أنا سألتك سؤال، يعني هل بتمارس فن النسيج أو حاولت أنك يعني تاخده كهواية بجانب فن التمثيل، لأن أنا عارفة أن حضرتك حصلت على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للفن التطبيقي، فيعني ده سبب سؤالي. أيوة، أنا يعني أنا بشكر الحقيقة إخواني التطبيقيين أنهم هم السبب في أنهم رشحوني لهذه الجائزة في عيدهم الأول، عيد التطبيقيين الأول. فيعني أنا الحقيقة كانت لفتة جميلة جدا ومؤثرة فيها جدا، فأنا يعني مدين لهم بالشكر. الفنان الأستاذ يحيى شاهين، حضرتك أول فيلم مثلته على الشاشة الفضية كان فيلم سلامة، وحضرتك زي ما ذكرت كان سنة 42، يعني من حوالي 45 سنة. خلال هذه الفترة حضرتك قدمت قد إيه أفلام، أو يعني عدد قد إيه من الأفلام السينمائية؟ والله قدمت عدد كبير جدا، يعني ما اقدرش اذكره كله في وقت واحد دلوقتي، انما يعني اقول لك بعض الافلام اللي اثرت في حياتي، اللي زي ما قلت لك اللي حسيت بيها قوي، او اللي نقدر نعتبرها علامات في مشوارك السينمائي فعلا، وكانت لها صدى كبير على الناس كمان. عملت زي ما قلت لحضرتك الغريب، انتجته لحسابي، فيلم الغريب، ولازال يعرض لحد النهاردة، اللي هي قصة إميلي برونتي. عملت أين عمري لمجدة، عملت جين إير لشارلوت برونتي، عملت الثلاثية لنجيب محفوظ، عملت شيء من الخوف لثروت أباظة، عملت أعمال يعني كثيرة جدا، ما يقرب من حوالي 150 فيلم تقريبا. الفنان الأستاذ يحيى شاهين، هذه الأعمال المتعددة اللي حضرتك قدمتها واللي حضرتك ذكرت أنها ما يقرب من 150 فيلم، كان فيه منها عدد كبير بيعتمد على نصوص أدبية، زي ما حضرتك ذكرت يمكن أغلب العلامات اللي بتعتبرها علامات هامة في مشوارك السينمائي كانت معتمدة على نص أدبي، ويمكن ده بيخلينا نتوقف مع الأعمال الأدبية اللي بتحول للسينما. وهل من رأي حضرتك أن الأفضل أن تحول الأعمال الأدبية إلى سينما، ولا يكتب نص خاص للسينما؟ وهل الأفضل أيضا تحويل الأعمال الأجنبية إلى أعمال سينمائية مصرية، على اعتبار أن النص الأجنبي يعني بيكون أحداثه بتدور في ظروف وفي بيئة مختلفة تماما؟ هو كل له جماله الحقيقة، يعني النص المؤلف المصري الصميم له جماله، زي الثلاثية مثلا في الاقتباس كمان له جماله، لأنه بيبقى عالمي، لأنه مسح ضرب لك مثل بالإخوة الأعداء، الإخوة الأعداء مأخوذة عن الإخوة كرامازوف، اتعملت أمريكاني واتعملت روسي واتعملت مصري، وخدنا إحنا الجائزة على الروس في طشقند، لما تعرض الفيلم في طشقند. يعني اقصد اقول لك انه دي مجال للمباراة الفنية والتنافس الفني. مثلا عملت ملك الحديد اللي هو كان رواية فرنساوي، عملتها تحت اسم ارحم دموعي مع فاتن، وخدت فيها الجائزة الأولى سنة 55 كممثل أول. يعني المترجمات ساعات، يعني المقتبس الأدب العالمي لازم من آن لآخر نعمله لأنه بنستفيد منه برضه. مش وحش يا جحش، ما تحسش بجسمي كده، الواد ده عايز يقطع جلدي يا شوقي. أيوة كده، أنا قايم تعبان النهاردة، دماغي هتفرقع. لأنك بتشرب كتير. أيوة بشرب كتير، وأنت مالك أنت؟ تكونش جاي تحاسبني؟ قلتلك مش وحش يا جحش. انت عارف ان الولد ده بيقرالك يا شوقي، بيتثقف، ولما الجحش يتثقف تبقى مصيبة. عايز تضحك اسمعه لما يتفلسف، فلسف شوية يا جحش، مزج استاذك. من يومين قاعد يكلمني عن الحلال والحرام من وجهة نظره، طبعا قصدي من وجهة نظرك انت اللي واخدها عنك. صحيح بتكتب حاجات ملفوفة ما بتتفهمش، انما بتكتب وخلاص. انا عايز اسألك سؤال. اسأل. في اخرة وحساب بعد الموت ولا مفيش؟ ها، كلمة واحدة، في ولا مفيش؟ مفيش ولا شوية صغيرة ولا حاجة خالص. صباح الخير. جيت في وقت. صباح الخير. قول يا احمد، في اخرة وحساب بعد الموت ولا مفيش؟ طبعا في، في اخرة وفي حساب، في جنة وفي نار، لان في ربنا. سمعت شوقي بيقول مفيش؟ ما هو مش معقول الدنيا تكون سايبة بالشكل ده، الكويس زي الوحش والاثنين يموتوا ويرتاحوا زي بعض. هقولك على سر يا شوقي، بس ما تفرحش، انا حاسس ان هخش جهنم حتف، بحس بصهد النار طالع على وشي من دلوقت. انت يا احمد طبعا هتخش الجنة وتنساني، هتنسى ابوك الغلبان. انا بدأ الفنان الاستاذ يحيى شاهين، في رحلتك الفنية الطويلة حضرتك قدمت أعمال متعددة زي ما ذكرنا. حضرتك بدأت في المسرح وكلمنا عن الرحلة السينمائية الطويلة اللي حضرتك قدمت من خلالها حوالي 150 فيلم، لكن أعتقد أن حضرتك أيضا يمكن في الفترة الحالية أو من سنوات يعني بدأت في التمثيل سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، ودي مجالات بتختلف عن مجال المسرح والسينما، وإن كان التمثيل واحد يعني، لكن هذه المجالات بتختلف. لو توقفنا مع هذه المرحلة أو هذه الرحلة ونقدر نقول إزاي بدأت تقديم أعمال في الإذاعة سواء كمسلسلات يعني أو في التلفزيون، وأهم هذه الأعمال اللي بتذكرها دلوقتي. هو في الواقع جات فترة أنه للسينما أنها يعني تخبطت شوية، وكان التلفزيون ابتدى يعني يخش كل بيت وابتدى ينتشر بشكل هائل. ففي يوم بسط لقيت الأستاذ فايق إسماعيل الحقيقة المخرج التلفزيوني جاني وجاب لي نص وقال لي جرب انك تشتغل. انا عارف انك انت بترفض باستمرار الشغل في التلفزيون، لكن انا حبسطه لدرجه ان انا هعمله لك سينما تقريبا، يعني هنقطع وهنعمل اللي انت عايزه، يعني الشيء اللي تنشده انا هريحك وهنفذ لك كل رغباتك. ومن هنا بدا الانطلاق ناحيه التلفزيون، لانه الحقيقه كان فايق عرف ياثر عليا تماما، ورحت عملت معاه وفاء بلا نهاية في التلفزيون. ده كان أول عمل لحضرتك في التلفزيون؟ بالنسبة للتلفزيون المصري حقيقة. وبعدين كان في قبليها مسلسل عملته بس اتصور سينما ديكها مش فيديو. ده اتصور فيديو. انما اللي كان في عمل تاني اسمه السفينة التائهة كان مع يوسف مرزوق بس اتصور سينما يعني، عشان كده ما بحسبوش بالنسبة للتلفزيون. صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. طبعا شوف بشتري اي شريط كاسيت لاي سمع هوس. سهرة اسبوعية نتأمل فيها اغنياتنا العربية. سمع هوس. سمير كامل، هند لطفي. أصدقائي المستمعين مساء الخير، وأهلا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات سمع هوس. أصدقائي المستمعين، يسعدنا في هذه الحلقة أن تتواجد معنا من خلال استوديو 13 استوديو الهوى لإذاعة الشرق الأوسط فنانة جميلة أصيلة من جيل الطرب الجميل، فنانة متألقة دوما بأغنياتها ومتألقة دوما بصوتها الذي قدم لنا العديد والكثير من الأغنيات. فنانة كان من حظها الواسع الكبير أن تواجدت وسط العمالقة في ذلك الوقت، ولحن لها أيضا كبار العمالقة أمثال الصنباطي والأصبجي والشيخ زكريا أحمد والموجي كمال الطويل بليغ حمدي. قدمت لنا مجموعة أيضا كبيرة من الأغنيات الوطنية، وقدمت لنا علامات فنية بارزة طوال مشوارها الفني. أصدقائي المستمعين، في عجالة سريعة يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا من خلال الاستوديو الفنانة المتألقة سعاد محمد. اهلا بيك مدام سعاد، واسمحي لي ان انا اعبر عن اعجابي الشخصي بحضرتك، وايضا بالاغنيات الجميله اللي حضرتك قدمتيها لينا، وبموهبتك الجميله والعبقريه والفذه، وان شاء الله دوما تكوني معانا وتقدمي لنا مزيد ومزيد من الاغنيات الجميله الراقيه الاصيله. الحقيقه احنا يعني هنترك الميكروفون النهارده لحضرتك. فعلا احنا عايزين نتكلم قليل جدا النهارده، يعني عايزين نسمعك بتتكلمي وبتغني واحنا نسمع واحنا نسمع. معلش حضرتك ما تخضيش، لازم هتغني. لا ما تخضيش، يعني لازم المغنى ده، لازم يعني لازم المغنى ده وارد من غير فرقه، من غير احنا الفرقه حضرتك بس تغني واحنا هنعمل فرقه. ومعانا ابن حضرتك ومهندس الصوت المستمعين بقى بتوعك النهارده ليلتك النهارده، يعني النهارده بقى يعني حضرتك نصيدك. يعني اولا مدام سعاد، تقريبا كده كام اغنيه؟ قولي 10,000. 10,000 اغنيه بدءا من سنه كام؟ يعني اول اغنيه حضرتك سجلتيها او تتذكري انك سجلتيها لحد اخر اغنيه؟ انا جيت هنا مصر سنه 48 سنة 48 مثلت الفيلم. فيلم ايه بقى؟ انا وحدي وفتاة من فلسطين. طيب. اللي فيه يمجاهد في سبيل الله، يمجاهد في سبيل الله. وانا وحدي اللي فيه القلب ولا العين. مين الهوى الشباب؟ فتح الهوى الشباك. شباك. والنوم طار مني، مش كده؟ والله هو النوم طار مني. يعني كان أغاني حلوة كلها فعلا، سواء ده ولا ده الأفلام دي. بس أنا الحقيقة ما بحبش التمثيل، فضلت أغني بس. كم فيلم حضرتك قدمتي؟ أنا مثلت فيلمين وعملت فيلمين ما كنتش أنا بمثل فيهم. مين اللي أقنعك بالتمثيل؟ لا أبدا، الأستاذ محمود الفقار ومدام آسيا الله يرحمهم هم اللي اختاروني أمثل. وأنا بالتمثيل ما عنديش يعني خبرة. فكرة في ما عنديش فكرة في التمثيل ولا في أي حاجة. قال لا لازم تمثلي، مثل. بس كان حلو على فكرة، أنا شفت الفيلم. حلو دول. بس يعني أنا مش غاوية تمثيل. غاوية أغني مغنى قدام الناس. يهايصوا وأنا أغني له وانطرب ومش عارفة ده. أعرفش كده، أنا بحب أول أغنية حضرتك كنت بتجربي فيها صوتك كده وكنت معجبة بيها وبتغنيها. أنا كنت دايما غني لأم كلثوم. أنا عاشقة أم كلثوم أكيد، يعني حبيت المغنى لأجل أم كلثوم. كنت دايما أغني لها أغنيها. ما كانش عندي ألحان لأنه كنت لسه بداية الطريق. بداية الطريق وكنت صغيرة. مش عايزين نقول كم سنة ضروري. بتخافي لسه من السن من ساعات؟ اعتقد لا لا والله جد، ترى احنا خلف 48. يعني في حسابات هتتم سريعا بين 48 كنت فعلا. لما اول ما غنيت كنت اول ما غنيت كان يجيبوا لي لعبه هديه ليا، مثلا بالونه لعبه اي حاجه انبسط فيها. بس لما يعطوني الفلوس ملهاش قيمه، ملهاش قيمه عندي. ياخدها جوزي ولا أخويا وخلاص. كنت متزوجة في ذلك الوقت. كنت متجوزة. ظروف اتجوزت صغيرة. بعدين إيه يعني ما كنتش يهمني أنا فلوس، ما يهم إيه، المهم إنه أطلع أغني. وفعلا انبسط. ولما أطلع أغني كان يضحكوا الناس يقولوا إيه دي جايبين عيلة عشان نسمعها. بس لما يسمعوا صوتي يحبوني. يبتدوا بقى ينتبهوا. يقعدوا بقى ويزقفوا مش عارفة ايه. بس في الاول اول ما بخش واحدة طالعة وصغيرة، ده مش معقولة. كنت بتقولي ايه بقى وقتها؟ لا ام كلثوم افرح يا قلبي مثلا. الأطلال. طب النهاردة احنا فرحانين بوجود حضرتك معنا. يعني افرح يا قلبي كده حضرتك تقوليها للناس برضو عشان تعبر. الأطلال. الأطلال برضو كله. دول أول ما غنيت في حياتي. يعني أول. الأطلال. افرح يا قلبي، الليلة عيد. أنا ما خليت أغنية ما غنيتها لأم كلثوم. نكمل بقى كلام حضرتك، وبرضو احنا فرحانين والليلة عيد برضو بوجودك معنا. أكيد. الله يخليك. طيب هنسمع بقى من الأغاني دي ولا هنسمع من حاجة بصوتك لأم كلثوم في البداية كده علشان نجمع بقى أصدقائنا المستمعين للسهرة؟ أنا أقول إيه مش عارفة. أنا كنت بقول من لما عملنا حفلة في الأوبرا غنيت لأم كلثوم هو صحيح. الهوى غلاب. الهوى غلاب. صحيح صحيح السنة. الفنانة سعاد محمد الحقيقة أثناء إذاعة هذه الأغنية هو صحيح الهوى غلاب للرائع أيضا زكريا أحمد. جاءتنا مجموعة من المكالمات التليفونية وكان من أبرزها مكالمة الأستاذ فؤاد حليم بيقول لحضرتك هو معجب جدا بقصيدة انتظار اللي انت قدمتيها للصنباطي وبيشوف سمع من حضرتك انك قدمتي 10,000 اغنية بيقول ان هذه الاغنية هي الطب لكل هذه الاغنيات. بيسأل حضرتك ذكرياتك ايه حول قصيدة انتظار ولقائك مع الصنباطي؟ الاستاذ رياض هو استاذ كبير ما في شك اكيد ما فيش زيه. وبعدين دي لقاء وانتظار كانوا لأم كلثوم. أيوة. وبعدين معرفش حصل ليه ما أخدتهم أو ما غنتهم معرفش. كلمني الأستاذ رياض بيقول لي تعال يا سعادة أنا عندي قصيدتين حلوين وتحفظين وتغنيهم. سمعتهم. طبعا بنفس الشكل اللي احنا سمعناه بيه. يعني مش معقول اقول له لا مش حلوين ده مش حلوين ده حلوين عبقريه عبقريه موسيقيه. استاذ رياض يعني بس وغنيتهم. يعني تواجدك مع الصنباطي من خلال كم عمل بقى مدام سعاد؟ كتير كتير يعني لحن كتير قوي قوي. اول لقاء في اول اغنيه للصنباطي قبل الأصايا يعني من الافلام من الافلام. هل تعرفت عليه ازاي؟ والله ابدا هو الاستاذ محمود ذو الفقار. ايوه قال له في المخرج المخرج. قال له في عندي بنت صوتها حلو واذا ممكن تلحن لها الاغاني من الافلام دي. قال له اسمعها. سمعني. قال له لا مش فاكره غنيتي ايه قدامه اول مره. لأم كلثوم برضو. انا بعشق أم كلثوم. غنيت لأم كلثوم. رياض قال له لا دي صوتها ممتاز ودي تصلح يعني تصلح. أصلح قوي. نعم. فنانة سعاد محمد برضو في مكالمة أخرى جات لنا من دكتور محمد السيد عامر من حدائق القبة بيقول لحضرتك يعني في حفلات تكريم اتعملت لحضرتك مثلا اعتقد في الاوبرا وفي معهد الموسيقى. بيقولك يعني هل هذه الحفلات تليق بتاريخك الفني الكبير اللي انت قدمتيه ومشوارك الفني العريض اللي احنا يعني ابتدينا نحس قد ايه كان مشوار طويل وعريض ومضني ومجهد؟ يعني هل حفلات التكريم عايز يقول بصراحه كده المتواضعه؟ لا كانت حفلات حلوه. حضرتك راضي عنها؟ طبعا لانه كان في جمهور حلو قوي. وبعدين حفلات كانت محترمه في الاوبرا يعني مش في مكان. يعني احسن مكان. انا اعتقد ان دكتور محمد سيد عامر عايز يقول ان انت تستحق اكتر من كده. طيب على العموم احنا البدايه معانا هتكون اول اغنيه فاكره مدام سعاد اغنيه الله على الحب تاليف عبد الفتاح مصطفى والحان تسمعونا اياها نفتكرها الاول مع بعض وبعدين نتكلم عليها. ما مش فاكراها. طيب سويا مع اذقان المستمعين نسمع اغنيه الله على الحب الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والالحان لمحمد الاصبجي ومدتها حوالي 6 دقائق ونص. الله على الحب مع سعاد محمد. الله على الحب الله على همسته أسمع وأقول أشوف السماء والورد مستمعينا الأعزاء، ومن خلال سهرة سمع هوس بتكون هناك فرصة جيدة لأن نستمع أكثر إلى رأي موسيقي ورأي متذوق ورأي فنان كبير له باع طويل في عالم الفن معنا من خلال هذه المكالمة التليفونية، الموسيقار عمار شريعي من خلال سمع هوس والفنانة سعاد محمد. الموسيقار عمار الشريعي، هل بتعتبر سعاد محمد صوت من أصوات القصائد؟ لا لا لا سيدة، سعاد محمد صوت من أصوات أي حاجة. يعني مطرح ما تعودي غنى هتلاقيها سدادة وموجودة وتطاول كل القامات والقيم. الموسيقار السنباطي لحن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم ولحن للفنانة سعاد محمد، هل يوجد قاسم مشترك أعظم بينهما؟ القاسم المشترك الرئيسي في عقل السنباطي وعواطفه إنه لما كان بيلحن الاثنين كان بيسوق ويسيب إيديه. يعني لا كوابح لا لوجدانه ولا لقدراته العقلية ولا لرغباته الموسيقية، الاثنين من عفاريت مصباح علاء الدين اللي يطلع بالملحن يقول له شوف ليك لوبيك كفة ما تؤمر بين ايديك. وهذا رأيناه منذ اللحظة الأولى، لحظة اللقاء الأول بين الصنباطي وبين السيدة سعاد محمد. أنا فاكر دلوقتي بيجي على خطري أغاني زي يوم جاهد في سبيل الله، أغاني زي أنا وحدي، أغاني كتير كده اشتغلوا مع بعض. تحسي إنه الصنباطي كان من الممكن أن يعطي هذه الأغاني شديدة الكثافة، كان من الممكن أن يعطيها للسيدة أم كلثوم. يعني في الحالتين هو سايب مزاجه وسايب دماغه وسايب إيديه وسايب قدراته تنطلق وتتدفق تماما. لكن يعني إيه الفرق بين صوت أم كلثوم وسعاد محمد؟ ربما الفرق إنه المدة الزمنية التي كانت تتمتع فيها السيدة أم كلثوم بغناء أو تستطيع وخلينا أقول تمتعنا فيها بالغناء، هذه المدة الزمنية مرحرحة. الرحرحة دي كانت بتخلي السنباطي يفرد إيده بعزم ما فيه. يعني مثلا لو مسكنا هلة ليالي القمر كأغنية، أم كلثوم وقتها كانت في عز قوتها وصحتها. تصوري بقى غنوة لا فيها لا مذهب ولا كوبليهات ولا أي حاجة، مونولوج مستمر، حالة مزاجية طولها ساعة. الحالة دي بتشيلنا وتحطنا في بلاد وتودينا في بلاد وترجعنا من بلاد وهكذا. يعني حالة سببها إن الست أم كلثوم تتمتع بفسحة من الوقت اللي تغني فيه زي ما هي عايزة. مرت على مدى تاريخها مع الصنباطي بهذه الفسحة من الوقت ربما لم تكن تتمتع بها السيدة سعاد محمد ولم يتمتع بها أحد آخر غير السيدة أم كلثوم. يعني أقصد أقول وبالتالي كان على أستاذ رياض أن يكثف مشاعره حين يتعامل مع السيدة سعاد محمد، لكن لا بيقلل طاقاته ولا بيقلل قدراته ولا بيقل كمزيكاتي محترم. يعني بالعكس، لا، في حاجات كتير جدا زايد وجامد وزي ما احنا عارفينه. يعني الموسيقار عمار الشريعي، من وجهة نظرك الخاصة، هل تعتقد ان الفنانة سعاد محمد حققت من الشهرة والمكانة بما يليق بصوتها ورصيدها الفني، ام ان هناك نوع من الظلم وقع عليها؟ جوانا احنا محقق، جوانا احنا كمتخصصين كموسيقيين كعاملين وممتهنين لهذه المهنة، جوانا نحن نضع السيدة سعاد محمد نضعها في القلب وعلى الرأس. لكن هي طبعا مظلومة، وعلى رأيها مظلومة، يا ناس مظلومة وبريئة ولكن مدهومة. هي طبعا بالتأكيد مظلومة، هي يعني أصل هي نفسها حاسة بكده. أستاذ عمار، لا، هي لو قيد لها من التوفيق نصف موهبتها لكانت في مكان آخر تحت الشمس العربية. بريقها أخاف يملأ الكون فنا وإحساس. نترقبها في شوق ولهفة، ونعيش معها هذا اللقاء. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة من مكتبة مفيد فوزي. ما لا يقتلني يقويني. مش اسم غريب؟ هو مثل. هو مثل. مثل. لا مش غريب. سحرة. اخترت شخصياتنا من هذه النوايا. انا اقول لك ليه ده يعني السهرة. لا وفيها يعني مختارين مطرب جميل ورقيق وأغنياته رائعة، وفكرنا يلا بقى أمانة يا ليل عليك طول وهات العمر من الأول. يلا نجيب الشريط من الأول. ليه اخترت اسم السهرة كده؟ لأنه كريم محمود جه في يعني اختياري دي لما قعدت معاه في ليلة مرة عند أصدقاء، جت قعدتي جنبه وانا عجبني قوي لانه عرفت ان هو بيعلم اولاده قوي قوي الى الحد في المراحل السن العمر المختلف. تمام. وبعدين عرفت فيما بعد، قابلت انا في مكان ما على خريطة الارض احد الشخصيات، فالقنصل قال لي على فكرة فلان ده مستشار سياسي للسفارة ابن الفنان كريم محمود. تصوريش قديها احترمته يعني وصلهم لمراحل عالية جدا عظيمة مرقية. أنا فاكر أنه حضرتك هتسمعي الكلام ده في التسجيل. من ضمن الأشياء اللي لفت نظري أنه أنا بقول له مين من جيلك يعني عاشوا المسائل دي؟ قال لي يعني مجموعة من الناس وبتاع. قلت له إمتى بدأ نجمك يعني مش عايز أقول يا أستاذ كريم يتساقط؟ قال لي لا أقولها، هو فعلا يعني ما عادش. قلت له امتى؟ هي سيدي لما جه عبد الحليم حافظ. يا سلام، ما تتصوريش قد ايه حسيت بانه فنان يعلم جيدا انه حين ياتي فنان اخر بنبرة فنية في الاداء ومختلفة قوية يستطيع أن يزرع لنفسه شجرة. وكان هذا عبد الحليم تحت على طول. الناس بتبص لكريم محمود بصة جميلة. الراجل ده نجم الحياة لديه، النجم اللي ماشي وراه في السماء، النجم اللي معتز بيه، النجم اللي خلق منه هذا النموذج الجميل كإنسان اسمه الصبر. الله جميل. الصبر. جميل. الصبر. صبر في بداية عمره وقد عانى كثيرا، بالرغم انه يعني قدم افلام وبطولات. نعم. مع شادية. نعم. لكن كل ده لم يأتي سهلا. جاء بعد معاناة ولكنه كان صبورا. صبر في منتصف العمر حينما كانت هناك منافسات حادة مع نجوم آخرين كان يصبر. على فكرة بيفكرني أحيانا من جانب ما بأبو بكر عزت. أبو بكر عزت أستاذ انتصار كان يشبهه في إيه؟ كان واخد جنب وكان صبور. واخد جنب، كان بعيد عن الشعرية يعني وبعيد عن يعني الناس تقول ايه؟ الناس تقول ايه؟ نجيب الريحاني، فؤاد المهندس، عادل امام، بس ويسكتوا. فانا سالته مره، يا بكر انت ما بتزعلش لما يقولوا كده؟ قال لي هو كان عبد المنعم ابراهيم زعل؟ وعبد المنعم ابراهيم ده كان قليل. لا طبعا، عبد المنعم ابراهيم ده كان عبقري. انما اتاذى لانه كان بيمثل الدور الثاني في الأفلام لعبد الحليم حافظ ولفريد الأطرش ولأي نجم، وكان يعمل أصوات تحس فيها إن ده يعني رقيق كممثل. إنما شوف عبد المنعم إبراهيم في الأعمال العظيمة اللي كان بيعملها في مسرحياته، شوف ألفريد فرج لما كان بيعمل له مسرحية، شوف إزاي كان بيخلق منه الشخصية. عبد المنعم إبراهيم فنان راقي وعظيم، ومع ذلك ما حدش كان بيقف عنده. قال لي أنا يصح الناس تبصلي، لم يحصل على بطولة مطلقة، يصح أنا الناس تبصلي على إن الدبور، لكن أنا جواي أشياء كثيرة يا أستاذ مفيد. أنت تعلم جيدا إن أنا دراستي للفلسفة خلتني أغرب كل شيء في الحياة قدامي. أنا ليه فكره وليه رؤيته الخاصة جدا. أنا بحس إن الصبر اللي كان فيه كريم محمود فلسفة، ولما يقول لي في لحظة من اللحظات جاي عبد الحليم وقاش، مجرد ان ده يخرج منه في حد ذاته قيمة. وبالرغم من هذا اغنيات كريم محمود حتى يومنا هذا لا تزال عايشة، بنسمعها. نعم. مع النابي. نعم. في غنوة، في غنوة عايزة تفكرني بيها متعلقة بالافراح. هو ليه اغنيات كتير الحقيقة، يعني في غنوة بالافراح كانت امال دايما تقول لله يرحمها انا عاوزها تبقى الزفة بتاعت حنان بنتي. يعني أغنية مع شادية لما كان، يعني هو كان في فيلم مع شادية وغنى فيها يوم لما هم كتبوا كتابهم، كتبوا كتابك يا معرفش ايه حاجة كده، حاجة كده. كانت دايما تقول لي عليها. كريم محمود الصبر ده نمط، درس بليغ، وأسلوب في الحياة، وأسلوب في الحياة. قيمته بالنسبة لمستمعيكي انه الناس لازم تستشعر إن حينما جاء جيل جديد في العمل وجاء بنبرة جديدة وجاء بصيغة جديدة، ما هو عبد الحليم حافظ ده جه وهو راكب حصنة من ألحان كمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد الموجي، والكلمة أيضا يعني في ذلك الزمان كانت يشبش بالهنا يا ريتني كنت أنا، كان يغنيها عبد العزيز محمود. إنما لما جه بمرسي جميل عزيز عبد الحليم حافظ، وجه ومن قبل عبد الوهاب لما جه عبد الوهاب. تمام. يعني ده انا عايز اقول لك انه اهم جمله اتقالت على عبد الحليم حافظ كتبها مصطفى امين، انه عبد الحليم حافظ نجح في عصر عبد الوهاب. اهم جمله وهي تقدير كبير لعبد الحليم حافظ. انه اثبت نجاح عبد الحليم حافظ. طبعا سالته انا كريم محمود، قلت له شفت عبد الحليم؟ قال لي شفته. قلت له شفته امتى؟ قال لي كتير في الاغاني اللي كان بيغنيها مع الزملاء، وخصوصا وهو بيعزف على الأبوة. قلت له يا اخي ازاي الأبوة دي بيقال انها عايزه صوت وعايزه قلب وعايزه قوه وعايزه رئه قوه صحه يعني قويه وعايزه صحه. قال لي اخ كان ربنا مديله ده، انا ما اعرفش بعد كده حصل له ايه في البلهرس اللي فضل تقضي على عمره دي. لكن قلت له كنت بتحس فين منه ايه؟ قال لي كان حافظ كل الاغاني. انا افتكرت على طول عبد الحليم لما تعرفت عليه في بدايه العمر، وكنا احنا كل منا يبحث عن زمن وعن فرصه، وكنا بنقابل بعضنا وهو لسه شباب في قهوه المحطه، ناكل بيض مسلوق بارد لأنه أرخص، وناكل صميت ونروح آخر الليل، ولما يحب يكافئني يخبط على الناس اللي قدامه يقول لي أفتكر أنت محتاج تشرب عصير، أقول له ومن اللي يفتح ويجيب لنا العصير شفيق جلال. لم تكن هناك تلاجة عند عبد الحليم حافظ الذي كان يسكن في الدقي مع أخوه وأخته عليا كمان، إنما كان شفيق جلال أغنى من عبد الحليم حافظ. فعايز أقول لك أنه هذا الرجل كريم محمود بيحكي لي عن عبد الحليم انه بيحفظ كل الاغاني، وده شيء غريب. حفظ عبد الوهاب كله طبعا في ليالي كثيره جدا، كان يقعد يقول لي غنوه عبد الوهاب، يقعد يقول لي منديلي الحلو يا منديله لعبد العزيز محمود، يقول لي البوستاجيه اشتكوا لرجاء عبده يغني اغاني نور الهدى. لما يبقى هناك موهبه تريد ان تصل، تكتشفي انه عنده موهبه اخرى خطيره، قادر تماما على اداء كل الالوان والالحان مثل ما كنت انا احفظ عبارات هيكل التي كان يكتبها في مقالاته بالكامل بالكامل، واريد ان ارددها واستلذ بنطقها واستوعبها وامضغها. كل مدرسه نعم. فيها اساتذه وتلامذه. نعم, نعم. فكريم محمود قال لي انه عبد الحليم حافظ كان عنده شغف غريب ان هو يغني. عرفت ازاي يا استاذ كريم؟ قال لي ابقى داخل كده على الجماعه الموسيقيين قاعد عمال يدندن لعبد الوهاب جفنه علم الغزل، اقول له طب ودي غنوه يعني حلوه سهله تتقال؟ قال لي ما دي المصيبه، قصيده المصيبه انه بيغني جفنه علم الغزل وده صعب يتقال يا استاذ مفيد، ده ما يتقالش. قلت له من كان بيقول لي؟ قال لي كان عاوز يقول لنا انه قادر يؤدي ده. وزي ما حضرتك قلتي عازف ابوه يعني لازم تبقى عنده صحه قويه. الجميل بقى انه كريم محمود يعترف لعبد الحليم حافظ بكل هذا، والجميل انه من زمن يقدر الذين جاءوا يحملون نبرة جديدة. دي اعظم قيمة في كريم محمود. تقولي لي ليه اخترته؟ اقول لك لانه مدرسته الصبر التي تؤمن في نهاية الامر ان ما لا يقتل الانسان يقويه، وهذا مثل انجليزي يقول ما لا يقتلني يقويني، وربما يكون ايضا حكمة عربية. انا خدتها وعرضتها انا مش فاكر بالظبط محطه ايه اللي عرضتها عليها، لكن فاكر ان مدير الاذاعه قال لي ده انت هيطلع حاجات كتير قوي من الاشياء اللي ما تقتلش الانسان لكن تقويه. من احد هذه الاشياء عند كريم محمود الصبر، كان يواجه به كل ما صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.